يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نفسه وانكف منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قليلا نصفه أنكف منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه وانكف منه قليلا أو زد عليه ورتل